بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الوسطية: وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، في إثبات صفة الوجه لله عز وجل، وهو وجه حقيقي يليق بجلاله سبحانه وتعالى لا يماثل صفات المخلوقين، ويدله على أن صفة حقيقية أنه زاد وصف الوجه بذو الجلال والإكرام. قول ذو الجلال والإكرام صفة للوجه. كيف عرفنا أنه صفة للوجه؟ مرفوع ذو، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وصف الوجه. وقال في آية أخرى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. قول ذي الجلال والإكرام صفة لماذا؟ لربك. أما هنا فذو الجلال والإكرام صفة للوجه، دل على أن وجه حقيقي يوصف، رد على المبتدع الذين نفوا صفة الوجه عن ربنا عز وجل. قال: وقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. كذلك إثبات صفة الوجه لله عز وجل، وهو مرادف للآية التي قبلها: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قد فسرت الآية الثانية بتفسير آخر: كل شيء هالك إلا وجهه، أي ما ابتغي به وجهه، أي كله يذهب إلا ما كان خالصا لوجه الله. وعلى كلا التفسيرين فيه إثبات صفة الوجه لله عز وجل كما يليق بجلاله. فمن يستحضر آية أخرى في إثبات صفة الوجه: أينما تولوا فثم وجه الله إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، الذي قرأنا حديث أنس، حديث عتبان بن مالك: إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. نعم، من يزيد؟ إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا وجدت عليها حتى ما تجعله في امرأتك. أيضا: أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم والسلطان القديم من الشيطان الرجيم عند دخول المسجد. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. أحسنت. قال: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. قوله تعالى: وعنت الوجوه، فانت غالط ما بعدك. نعم، يعني خضعت وجوه الناس لله عز وجل. ذكروا هذه الآية. أحسنتم. وجه حقيقي يليق بجلاله سبحانه وتعالى لا يماثل وجوه المخلوقين. وأنكر المبتدع صفة الوجه، وفسروا بعض الآيات بالوجه، فسروه بابتغاء الثواب، إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى، قالوا إلا ابتغاء ثوابه. ولا شك أن أهل السنة يثبتون الوجه لله عز وجل، وقد يكون المراد الثواب، كما قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، أي مخلصا بها لله تبتغي ثوابه، لكن مع إثبات صفة الوجه لله عز وجل. نثبت لله صفة الوجه، والمعنى في الحديث: تريد بذلك وجه الله، أي تريد ثوابه مع إثبات صفة الوجه. المعنى أن الصفات الأخرى ماذا؟ تفنى. لا، نعم، يعني المراد في الآية يبقى وجه ربك، أي يبقى الله سبحانه وتعالى ذو الجلال والإكرام، أطلق الوجه وأراد به ربنا سبحانه، أطلق الوجه وأراد به ربنا سبحانه. من إطلاق الوجه وإرادة الذات كاملة. هذه الآية تفسرها المبتدعة بالذات، ويبقى وجه ربك، قالوا ذات ربك، كل شيء هالك إلا وجهه إلا ذاته. هذا التفسير من أريد به أن الوجه بمعنى الذات خطأ، نثبت لله صفة الوجه تليق بجلاله. والمعنى للآية أنه يبقى تبقى ذات الله سبحانه. نعم المعنى أنها تبقى ذاته سبحانه وتعالى ولكن مع إثبات صفة الوجه، لكن هم قالوا الوجه معناها الذات، هذا باطل تحريف لأدلة عن مواضعها. أما من فسر الوجه بالثواب فهذا باطل أيضا وأبعد، فقد استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام بالوجه، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم، ولا استعاذ بالمخلوق، والثواب منفصل مخلوق. جميع الآيات التي فيها ذكر الوجه يراد بها الصفة، إلا أن السلف اختلفوا في آية واحدة هل أريد بها صفة الوجه أو لا. ما هي الآية؟ فإنما تولوا فثم وجه الله، فسره بعض السلف بجهة الله، فثم وجه الله أي جهة الله، فسره مجاهد والشافعي وتبعهم ابن القيم. والصحيح أنها على ظاهرها فثم وجه الله استثبات صفة الوجه لله عز وجل، وأينما تصلي على راحلتك في السفر فالله سبحانه وتعالى قبل وجهك، والله سبحانه وتعالى والله عز وجل في قبلتك، فثم وجه الله. وهذا الذي عليه جمهور المفسرين، اختاره شيخ الإسلام رحمه الله، الذي اختاره شيخ الإسلام أن المراد بالآية من آيات الصفات على ظاهرها، وهو الصحيح في المسألة. السعدي رجح أنه الوجه، إثبات صفة الوجه. يقول السعدي أيضا يرجح أنها من آيات الصفات، وهو كما تقدم اختيار شيخ الإسلام. الوجه من الصفات الذاتية، الصفات الذاتية الخبرية، ولا نقول الذاتية المعنوية. تقدم معنا أن صفات الله عز وجل فعلية وذاتية، الذاتية هي التي تلازم ذاتها لا تنفك عنه، والفعلية التي يفعلها متى شاء متعلقة بمشيئته. ثم الصفات الذاتية قسموها قسمين، معنوية وخبرية. قال المعنوية التي معقولة بالمعنى، لا يعقل كونه إلها إلا بها، كالحياة، كصفة الحياة وصفة السمع والبصر، لا يعقل أن الذي لا يسمع يصلح أن يكون إلها، أو أن الميت يصلح أن يكون إلها. قالوا صفات معنوية أي دل العقل عليها مع السمع مع الكتاب والسنة. والصفات خبرية قالوا ما تؤخذ إلا من الكتاب والسنة، لم يدل العقل عليها. قلنا في درس سابق ولا يستحسن هذا التقسيم، لأن جميع صفات الله المعنوية، جميع صفات الله عز وجل لا تثبت إلا من الكتاب والسنة، ليس للعقل فيها إثبات. والمستحسن والأفضل ما ذكره شيخ الإسلام، لأن يقال ماذا؟ صفات معنوية من حيث أنها معقولة المعنى، من حيث أنها ليست عينية إنما هي معاني، مثل الحكمة، هل تراها؟ هل ترى صفة الحكمة، صفة العلم، صفة العزة؟ نعم، هذه ترى آثارها، ما تراها هي بنفسها. صفات معنوية وصفات عينية، عينية أي ترى في حق الإنسان، ترى صفة الوجه وما ترى، صفة اليد تراها، طيب علمه تراه، ترى آثاره، هل ترى حكمته؟ ما ترى، معنوية تسمى، معاني، معاني. وهناك صفات خبرية، يعني الذي أطلقوا عليه خبرية، أطلق عليه شيخ الإسلام في بعض المواضع عينية، وأطلاق أحسن، عينية إطلاق أحسن من صفات خبرية. لأن لما قيل لهم ما معنى خبرية قالوا ما تتلقى إلا من الخبر، صفات الله كلها ما تتلقى إلا بالخبر، إلا بالسمع من كتاب السنة. وإن الله بينه وبين قبلته، فإن الله قبل قبلته، أي أنه حيثما توجه يعني إذا صلى فإن الله قبل قبلته. السماء نفسها وهي مخلوق صغير من مخلوقات الله العظيمة، إذا صليت أينما تصليت تراها قبل وجهك، فكيف بالله عز وجل الذي السماوات السبع كلها مطويات بيمين يوم القيامة، أينما توجهت فالله قبل وجهك. يعني إذا كان هذا الصور في حق السماء، صليت هكذا أو هكذا أو هكذا السماء قبل وجهك ولا، فكيف بحق الله عز وجل الذي الأرض كلها قبضته يوم القيامة والسماء مطويات بيمين. يقول: ما حكم أن يبيع الدفاتر التي فيها صور ذوات الأرواح؟ ليس مخصوصا بالدفاتر، بل حتى المواد الغذائية وغيرها التي فيها صور، ما كان يشترى من أجل الصورة نفسها لا يجوز، ما كانت الصورة مقصودة بالبيع والشراء فلا يجوز. إذا كانت الصورة ذوات الأرواح هي نفسها مقصودة بالبيع والشراء ما يجوز. إن كان المقصود بالبيع والشراء هو أمر آخر كمأكول أو مشروب أو دفتر يكتب عليه فيجوز بيعه مع ويجب عليه إتلاف تلك الصور، يجب عليه أن يزيل تلك الصور، من اشترى ذلك الشيء يجب عليه إزالة تلك الصورة. وكذلك الذي يبيع إن تيسر عليه إزالة الصور وجب عليه أيضا أن يزيل تلك الصور، وإن شق عليه فلا يكلف الله نفسا وسعها، من اشترى منه نصحه بإزالة الصور. يقول: هل ثبت عن بعض الصحابة أنهم كانوا يكبرون من أول عشر وكانوا يكبرون في الأسواق؟ نعم، حتى يعطينا صحيح البخاري، علق البخاري في صحيح عن ابن عمر وعن غيره، وأظن أبي هريرة عن ابن عمر، أظن الثاني أبا هريرة أو آخر. تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العيدين الباب الحادي عشر: باب فضل العمل في أيام التشريق. هكذا التبويب التشريق، والكلام سيأتي كله على أيام العشر. وقال ابن عباس: ويذكر اسم الله في أيام معلومات أيام العشر، والأيام المعدودات أيام التشريق. وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر. ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. وكبر محمد بن علي خلف النافلة. إذن ثبت عن ابن عمر وعن أبي هريرة، قد ذكر ابن رجب من وصلهم، أما الحافظ كأنه سكت عليهم. ابن رجب ذكر من وصلهما. يجوز الذكر في هذه الأيام أيام ذكرين، لا بأس برفع الصوت فيها. الله المستعان. الأيام المعلومات هي أيام العشر، والأيام المعدودات هي أيام التشريق. عمن نقل البخاري التفريق؟ عن ابن عباس. قال ابن عباس: يذكر اسم الله في أيام المعلومات هي أيام العشر، والأيام المعدودات أيام التشريق. قوله تعالى: والفجر وليال عشر، فسرت بهذه العشر أيضا. ثم أسند البخاري عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما العمل في أيام العشر أفضل من عمل العمل في هذا، أي العشر الأول من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر نفسه وماله فلم يرجع بشيء، فأيهما أفضل؟ نعم. العمل في هذه الأيام بالعبادة والصيام والجهاد محمول على الجهاد الطلب، أما جهاد دفع عن نفسك هذا واجب عليك أفضل من مجرد التنفل، هذا أمر. الأمر الثاني، فما حكم ماذا فماذا عن الجهاد في هذه الأيام، جهاد في أيام العشر؟ لا أقصد إذا حصل جهاد شرعي فيها يكون الأجر أعظم، يعني حتى جهاد الطلب، يعني الطلب في أيام العشر يعني ما يبدأ الكفار في الجهاد في أشهر الحرم على الصحيح من أقوال العلماء، لأن الحكم ما زال مستمرا. امرأة تريد أن تصوم العشر وعليها قضاء، هل تنوي أن تصوم القضاء مع العشر؟ لا، عليها أن تصوم القضاء ولا تنوي به نافلة، تنوي به الواجب عليها، تنوي به القضاء وتصوم يوم عرفة نافلة تنوي به التنفل، وإن بقي أيام صامتها تنفلا. حديث من لم يأخذ من شاربه فليس منا، ما حال هذا الحديث؟ نعم، من يجيب عليه؟ عندك ضعيف؟ نعم، ذا الصغار الذي حفظ فروضة البادية. عندك تذكر من صحابية؟ نحن نعرف صحابي آخر، عن زيد بن أرقم، عن زيد بن أرقم وفي الصحيح المسند رجل الترمذي وغيره. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.